السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا التنبري؟ فإنكم من هذه المنة يسير فروى البخاري صحيح. أنا قال سيد رحمه الله تعالى فروى البخاري صحيح أنا من أسود قال فأتبوا موسى إلى قراء البصرة يا بصرة هذه القرآن هنو تزبو الجند سوى الجند لك فدخل عليه ثلاث مئة رجل من ديمة مبيقه سوسمته سوسمته قد قرأوا القرآن أبصده فقال أنتو خيار أهل البصرة قال البصرة ملتو سنانتنا شعلات وقراءهم أنتو خيار أهل البصرة وقراءهم قال الرسول سوتنا كفار اوس بلاطوس انانتنا صفاتو القران ام بيوا ولا تولن عليكم الامر زمان رزمو باتو فتكسوا قلوبكم اربع تركانت كما كسبت قلوب من كان كان من سوت قلب بدرجه وان كنا نقرا سوره من القران سوره القران سبيوا في طول بالحث والشده في الصلاه على الله انكر كر بماله ببراء بسوره براء من المفاصل فاول في شرف الشاتا ها بدل كيف هو يدوم يمكن غير أن هذه سمينا لو كان ابن آدم واديا نبي بيشك ذيك آية وتتنفسك في الأذان في العوام معنى الأذان دين وراو من دور لبسها واديا في السنيا وانزي فلق نبر ولن يملا جوف ابن آدم من آدم من غود أي ملاو إلا التراب أفرين ها قرآن نبر معنى كذا كترسى القرآن يعني وقرنا إيشنا الرسالة ها ها انسيتها لا بنسكة نفسها ما ننسينا او ننسينا فلنسلوك فلا تنسى الا ما شاء الله وكنا نقرأ سورة كون نشبه بإيد المسبحات بمسبحات وش سورة مسبحة بميلو سبا بميلو منا مسلسلات فانسيتنا رسكة نفسها غير أن يكون في جميل يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون لمن ما صرفون تلالك فتغتب شهادة في أناككم لأن نبع عن بداية سلاي نفكر هنا ستعفى الله الجميل لك فتسألون أنا من كان النظر ثاني جال بلو آلا فعذاب موسى القراء استنكت أن يقول عليهم لما الزمن رزمو بعد فتكسوا قلوب قلبات سو عند الدرق ثم لما كان نقض الميثاق أهد المفرس لهنا يدخل في نقض ما أهد الله إليه من الأمر والنهي الله ودى النفس يسأل له تزاد مفرس لهنا تزاد من كل كلام تزاد ومطاو في الكلوم ومطاو فريق الكريم الأموالي يا قرآننا يقول مصحف صنع لنا مريشت كبوتا من شافقنا متأنزز يمني ملكة لهنا وتدبير ملوت ببوتا وغيران قالات وانسوا بوتا وملوت مات تاريخ بألبت أن شافقه وقراننا كان نسيتنا على مات وتأويل كتاب الله مفسر على الجبا معنى وش إن قال تأويل مباره لفظه باللبس معنى ليلا معنى ليلا طارقته باللبس كقرآن لفظه يتغير معنى ليلا تتغير أخبر ابن مسعود بما يشبه ذلك من مفسر النجر تناقر فرأيه من يقرأ فرأى الأعمى شو مسلم عن عمارة بن عمير عن الرديج بن أبي عميلة الفزاري حدثنا عبد الملك عبد الله حديثا حدثنا عبد الله حديثا يعني عبد الله بن مسعود ما سمعت حديثا هو أحسن منهم فالسبطان يا ماله إلا القرآن قالوا المسكر أو يا رسول حديث يهو كمان يا مجيلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير هذه خير فإن خير هذه كتاب الله وخير هذه محمد اندال معلوم يا رسول يا قالوا المسكر أن بني إسرائيل بلونا قال لما قال على الزمن والزمن باتوا بينه وبين اندها أخذوا لباس جبال جنة فاتروا كتابا فطرا فالصفاوت عند أمكرا ساتذا اشتادوا قلبا جبا تفلقاتش واستحلتوا أنفسهم واستحلتوا أنفس نفساتش حالينا وآفاتنا وصرونا بلالتش واستحلتوا أنفسهم واستحلتوا فقالوا بين استحل واستحل سأدته هلوة زينا ما وكان الحق يهون بينه وبين كثير شال حق بوقت نبرو فالنفسنا ببزوبة سميتها المكاكل قبطوا يقرد نفس حتى أنا بذو كتاب الله إيه لين هكون كتاب وروروا وراء زوت نستجرب وروروا كان إنما يلقوص فقالوا قال أعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل أكرموا سالحين أجزوا المختلقوا الكتاب ف فإن تابعوا بني إسرائيل بالذي تكفلواتوا فتمتواتوا من حتى تنقبات وإن خالفوكم تخالفواتوا إن كتاب تقلوا فقبلواتوا من دعال الله الله الله الله الله ثم قالوا لا بل أرسلوا إلى فلسطين إن ذهن سيلوا بالآي قدلوا السائحون استبذل السائحون خسر بلفئ ديلا بل أرسلوا إلى فلان رجل من علماء العقل فأردوا عليه هذا التأكدوا بتكتن عيدا لم تتأمروا بتا تكنزوا بتسرزوا تدلزوا بلا تبلوا فإن تابعكم هي آلم كتكتلاتوا فلن يخالفكم أحد بعده أي خالفاتكم وإن خالفكم هي آلم فقدوا قدلوا فلن يتلف عليكم بعده أحد بسون كتكتلاتوا ما نعوذ ذلك ظننا فأرسل لكم فأخذ ورقة ورقة فأخذ ورقة عندي ورقة آدم بالتاس فكتب فيها كتاب الله تعالى وما جعلها في قرنين بقرن عبر بقرن دمالا بدرت بنك أدقوا فقال ذو لبقوا وكان له أصحاب يغشونه ولا سنيمته وادن يذنبر ضعينه وعلموا مالا فلما مات يموت ينبشوه مقارنون كفتا وطف فوجدوا القرن أغن يهين تعفى بذاته وجدوا في الكتاب أغني فقال ألا ترون قوله آمنت بهذا يا لون التايون وما لدى أؤمن بهذا إن ديت ألا من بلو من نظر أغني بهذا إنما أنا هذا الكتاب أي كتاب أصيبه بسنا فاقترى بنو إسرائيل أنا بدء وسبئين من دبزان يهود إن كبعت شيء والكتاب السيكير وما ابتلى إلا من بعد ما جاءهم إن بغيا بينهم وخير بلالي أصحاب ذي القرن إيهو إن يتكين يا سيئو مكنا في مستقافه حقون وتكين الكتاب يعلون يو نقر إيفو بك إيه نقر بذي عرق الله سوى بسيطم عمل لك نورة الزوانة موتى خلاص قبرون البر قبرون ذي كفر جيزي أودتو يا بكداو بألو أمين يالو بذي ورقها اللي مارك بذي ورقها أصحابه كواننا فأرسينا تكين يكون كتابنا وطاهوت بلو آلا سبحان الله قال لهلال لنا قال عبد الله وإن بقي وإن من بقينكم سارا منكر نانتين ورثوا منكر أقات مالا وذي هذا المنزل عندي هذا قيب إذا سناك عبد الله المسعود قال لو تبقروا أقفى يعني قار مالا وذي هذا المنزل إن يرى منكر لسيد قوال منكر أيتو لا يستطيع ويقير وما يتشد وانجل أيتو إذا قال أي علم الله ذنك لأن له كارون بقوال الله إن وانجل بقلب إن ذات الله كأوك الذي بقال وكما كان شاء من رأني بمك فليقل بيدي فلما سيفة نسف إلا نسيفة لكال بيد الله نا نسوي بقوال باقبتت على مقام كالشانة بقلب لا تبقى لبقوال يبقى الله فيه لما دان بالزمان ولما نهى الله نكسر قيدي هؤلاء الذين كسر قلوبهم قال بها تشاو بدما بدرك بهون السووس كما ما يدرك بهون السووس كما ما تسأل فيك لكن كده ذكر إذا في أكل السوى سناكر قال الذي ارتدأوا الرحباني هي مجمع الله سنبات أنا من الذين آمنوا عن فكشة قلوبهم لذي بلو لمن دلنو مجمع كتاب مجمع رمهون نبت ربت على سنان دلنو لا من دلنو ولا يكون كالذي يوزن الكتاب من قبل سيد كده أبتك على إيه كتاب قبل هذا في ذلك كتاب سراج مسكي مخاصة إن داله أبتك أيها ذلك نسارة وز من مساسة يمني شركينا وذفي مدر الزنوك هلو بس الشهات مست إن دي كاتت لند مجمرة مقبان نبرب هذه أنا بس نكرابي إيه انتبه ورمانا الله نتسكوا بها أولا الذي كثت قلوبهم ذكر إلى في أكل السرعان الذي ابتدأوا الرهبانية إنك أساس مالك فأودة تحق كراكت حقون كحق يششو حقون يدب يدب مالك يبلزوا مالك دب دون يتقفوا مالك يدبززوا مالك إن في دمو يليل نقراما فما رأيوها حق رئاية أدواباوي الطبابك الطبابواتهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليه إلا ابتدار إدوانية فما رأوها حق رئاية أنت يا مجمرا إيه فترة انجسروا أن تعتذونهم خسروا أي شرطة ما لا زوجة ربتنا قولة ملكو الله إيه وكساتهم فتلك بقاياهم في اتيارات والثواني إمدان رهبان لا رهبان يزيب إسلام نزل له إسلام يجيب بسدار عزال سرون كان بيب الله عزال الله يجيب الشكر ينجيم على فأكبر بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قال يا من سوت النام الله انفروا يا النبي وثم قصينا على آثارهم برسلنا وقصينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون بلو. ثم قال جل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا ما سوى الله أنصرهم وآمنوا برسول برسول الإمام يا أمناش الله أنصروا برسول الإمام إيه لعلى الكتاب والسنة وتوراة الإنجيل أمنوا فهذا بنبي الرسول بأدروف ذا أمناش الله أنصروا كذا بذي رسول إمام يعني آمنوا غير آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على الكتاب الذي أنزل من قبل وإذا إيمانات ستين وقبل وآمنوا برسوله يؤتيكم كيف هي من المثال هل استعلموا كيف نصيبين من رمضة فأجروا كإذنة لك يا رجل ثلاثة يؤتون أجلهم مرتين أولئك يؤتون أجلهم مرتين لما صبروا إن دعوا معنا وإذا لكم نورا فمهتي دبت النور من دنه نور زارون وما إذا لا حق من رد دبت صح تذكر أنه بريد ذلك بصيرة علم يقين المشبه بالنور الذي من تمسك به لا يضل تمشون به ويغفر لكم وانجلاتكم ويا ادم الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم والله غفور وكثير السر ما رينا اذان يوم الموت وبس ما نتذكروا الى ما ترس هي دروس يا بقى اتينا ادوان تنسابات لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل لئلا يعلم ليعلم ما لا ما يكفي زائدانا زيدا لا يعلم ويجلم تفلد ليعلم ليعلم ونقلب افئده وابصاره كما لم يؤمنوا به اول مره يعني وما يشرف انها اذا جاء لا يؤمنون يؤمنون ما لم لا زائدانا وما يشرف ان اذا جاءت لا يؤمنون ماذا مرة على من ما أول عندما يام إشي أذكى مثلا بمن تأتى الله وكما قال جل وعلا وحرام على كرس أهلكنا عنهم لا يرجعون أي يرجعون وكما قال جل وعلا ما منعك إذ أمرتك ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك نهاية لا صلة الوالد أدبا صلة الوالد زائد من فارغ من حيث أنه نغنجي كلفظ بقول الله قال إذا لم يهون أن كونها كفرا عند حرف متفق عليه كونه ثالث الكفر له من كفر بحرف من القرآن كفر بكل كما قال علي مارن ولكن زائد ما الذي له أدبا صلة مارن شلال الله ولا ثم أنا عند بيوت من صلة مارن زائد مارن بريك عند توجيلا أتلاش علي جب شلال زائد مارن أون إيه آلات باي جبا ما أنا أنا سبب عيد بلاش النبضر مارن هذا لن تتأمر لأن العرب لا تزيد كلمة على كلمة إلا معنى من المعاني والمعاني هنا التأكيد ما تناقض كما زيدت من بعد النفي كثيرا ما لكم من إله غيره وما من إله إلا الله يقام لئلا يعلم ليعلم ما لكم من يتنكروا كما جساء الله يا تبابا سائر الله ثم لا مبالان لم يأل لا مبالان اللام مبالان لا زائرة اللام يا اللام لا نشنات تلابا نزلونا جاء لأهون جن مفردنا كذلك تقطع اللام الثالث اللام ما جدت مفردنا عتاب لألا يعلم على الكتاب إن لا يوقو أن لا يقضي على شبيل كالله صرفات من المادرك عندما يشيروا يوقو ذنب إلى الله دموا أن نفسه إلى ويعلم أن ويعلم على الكتاب أن الفاتر يا الله صرفات فالله يجين دون صرفات نتيجي النسو يشيروا ما تخصص صبر أنا دي إهين درجة معركة صبر يوزي لبن لكو إن دني سات أو فاجو باسة فالله يجين دون يعوك ما صوفا ما كمل أنه ما تكرت لي في مال نسل ما تفر ما كرم والله زلفة الأبي لكن هذا يا أوتي أهل الكتاب أهل التوراة التوراة فأمنوا به إلى نسلنا وأمن أهل الإنجيل إلى الأسر ثم أوتينا الكتاب فأمنا به ما بين صلاة الأسر إلى غروب الشمس فأوتينا أجر الفريقين كما أورد البخاري أجر الإجارة الجمعة الكتاب صلاة العصر وغيرها من صحيح مفرق عنه إنا بقاءكم فيما كان قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس فإن الإيمان بالرسول إماما هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته تصديقه فيما أخبره شوف الجيش لهذا الرجل يقبل ومن رب الواحد في الرشد وكان هو اللعن بهم بكتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم የምሰኛ ክታብ ከይን ክታብ በጣም ያጠና ነበር መሐመድ አብዱል ወሃብ ያው በመዛቡም ያው አንድ ናቸው ለዚህ ረሱል ወሰለ አለ ረሱል ወተፍሊቁ فيما اخبر قال وبعث فيما امر قال وفيما ما نهى عنه وزجر قال ايه ثوسو تناكر بيني هو تصديقه يعني في كل ما اخبر به كل ما اتى به الرسول فحق التسليم والقبول وطاعته فيما امر يعني بعضه نظر لا متاذ مكناتهم ياو يا امتي الرسول فقال الله من راى ان اتاك خير الجنه واتباع شريعته ما قال وسير لكم تهتدوا وفي ذلك ان بما ذكر مخالف للرهبانيه ملوك سنة مقارن አለበት ነው ለማለት እና መጣ ቁርአን ላይ እንደሚረዳው ያን ነው ለሚያብአስ بها لانه الرسول ليبعث بها برهبانيه አልተላኩ برهبانيه ካልተላኩ እስከ መከተል رهبانيه መቃረን رهبانيه መከተል ነብዩ መቃረን ነው لا رهبانيه تفيل اسلام لا سياحه تفيل اسلام يا امتيان جهاد بنها عنها كرهبانية وأكبر أن من اتبعه من هذه الكتابة كتبت كامله أجانب له كما سنة نبيه من موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثلاثة أتم عده مرتين والحديث وفيه ورجل من هذه الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبذلك جاءت الحديث الصحيحة من طريق ابن عمر قال ابن عمر دورت ابن عمر كما في البخاري ومسلم وغير كتاب موسى الشريف دورتوال في مثلنا ومثل الكتاب متوال بنيانا فعلى كتابوك بمثله ومعرفه وقد سرها صلى الله عليه وسلم بذلك فيما روى أبو داود في السنن من حديث ابن وهب أخبر سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو السنة وأبو عباس على أنس بن مالك بن المدينة قبه عندك فقال أنا سمع إن رسول الله كان يقول لا تشددوا على أنفسكم بنفساتوا لا تستقمن التاتبكوا التاتبكوا فمزرقوا أكرار النبي إن الإسلام أي فقدموا أكرار المالك إسلام كم يعذب أتالفوا من سلام هذا ذلك كلام سنة متقبر يا أكرار تبع العنجي فمزرقوا أكرار النبي إن النام أي قبلوا إن فنينا أكرار النبي በትክክለኛ ሱቡቡ ኢስላም አይፈቅደው ምንድነው ቁሉቁ ማለት አይደለም አለይሰ ቁሉቁ ሙንከር ቢሸሪዓ ባላ ያ እንግዲያ ማን ዳበቂ ሲበጃለ ሆነ እንጂ አፋለዘ ይቆላል አፋል አፋሪ ፈጣሪ ወይ ፈይሸደደ አለይኩም كما في قوله جل وعلا قال موسى لقوم ان الله امركم ان تذبحوا بقره الى ان قال قالوا دعنا ربنا بيننا ما هي ما لونها من امن سيلو كده يا قال نقول بقره سنده قالوا لا تك قال قالوا ربنا قالوا ربك بيننا ما لون قال يقول ان بقره صفراء فاتل قالوا ربنا بيننا ما هي ان الوقت الى اخر تعنوا فشددوا فشدد الله عليه وروي ولو ذبوا اي بقره لا اغنس ولكن شددوا فشدد الله عليهم ولو لم يقولوا وإن إن سلام هدتون بأهل نورو لما بلغوا مرادهم كالراسة يطيقوا سيلة فنورو مبالي الله فتلك بقاياهم النسو كرتات في السوامع سوماء فالنسو ما لنزلوا سرش وينضموا بتكريستان والديارات عندهم ديارات جمعوا ديري دوتا ديري دوتا لأو بسالي بتاكا أسمي السرابي يعني إذا لم يتكريستان لسرش بيتكريستان ديارات البالة وليس جمع ديار يدير جمع وين دمو يدير جمع ورهبانية سيهون ابتدعوها ما كتبنا عليهم يان قدسان الله قبات شاو تقرارا سوما سوامي يا نصارى وش انتم مملكة يا مان ديارات مالت يملك سيو بجل بطلع يقول ما يدرقو نفى قرارات عن رياسي لما تنجي هذا الذي في رياسي الأولوئي عن أبي داود وفي رياسي ابن داسة عنه قبل أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بن مالك في زمان عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد أنس بن مالك كما توب علي نوره هذا يقول عمر بن عبد العزيز اسكزاد يصدر سوى عمر بن عبد العزيز يا عمر بن خطاب يليج ديجنو أنس يا عبد الخطاب يا حجاج زمن درس نوره أنس بن مالك حجاجاو مدجيش يا ودا بدت انا منو يموتو حجاج يوسف سكن الجبار العنيد مالك ومن العزيز مدجيش بحجاج نبو عمر بن عبد العزيز درسوا نفسي كما تو بلاي نورو عليها كما تو بلاي نورو للزين والعنب. وهو أمير بالمدينة ومدينة أمير نبر الخليفة الراشد رضي الله الذي يشبه جده عمر في أكثر مواقفه وسلوكه وذله وسمته. ذا كذا من هنا ابن داسة ابن داسة أنه داسة ولعله عبد الرحمن أبي الأميال إن شاء الله أعلم. أنا ما قلت قصدي هو أمير. فإذا هو يصلي صلاة خفيفة قرن لا أرجو يسجد كان صلاة صحيحة من قال إن صلاتي مثلا أتربان أو قريب من صلاة صلاتي قرار. فلما سلم يا سيدي قال يرحمك الله يجزيك أرأيت هذه الصلاة من المكتوبة أم شيء تنفذ؟ إيش من أخبر عن هذه الصلاة المكتوبة يعني فرضنا وهي سنة نسجدك أو أن نبدا لنا. قال إن المكتوبة مكتوبة أصلنا وإن صلاة الرسول الذي يسجد كان يقول لا تشدد على أنفسكم فشدد الله عليك لنبه فإنكم مشدد على أنفسكم أطبقونا كررونا فشدد الله كرر باتكم فترك بكاف الصوامي والديارات رهبانية الفضل وما كثرنا عليه. ثم غدا من الغدي بابان كستو مالد بلوهي فقال ألا تركبوا وننظر إن أتدرا آد قادم بفرس كتب استي إنيا جزاب عندي مجمزاب استي من نار مدر الله. قال إشي فركبا جني أبرو قال له فإذا بديار بعد أهلواء يهون بيتوش أكبر بيتوش أكبر جرس سيزبوش يعلق وانقض يعلق وفنع عنده جرس هيتمال عام جرس ناس مني خاوية لا أروش ساقر على سقوف يا بيتو تهدر ميسو قارا وكاتش انتم لا يهون ممار. سبحان الله. قال أسأل ذلك جاد النزي بيتو ساقر سؤال جلو عالو فقنعو ما أعرفني بها وبأهلها أعرف من يوى قال لو استنى استعلاه نوال نبرو سنع هؤلاء أهل دياري أهلكهم الله بزغه وحسده يهون أغر انجلي يهون أغر نواري وشنبه يزي أغر نواري سبو وشنبه الله جنبرا بمعرفات ونجل ومسرافات وشنبه ونكعن يمونات أكيد وحسد إن الله في نور حسنا حسد يا حسنات ملخام سنان أبلاش يدي سامين أبلاتوار مانو ديسو ضعيف نبال إياكو الهدف إن الله تأكلوا الحسنات كما يأكلوا النار كما تكون النار عشب أوين حتى بلا بيدنا يعني يا رب زيد بقول البراتة نور الحسن حسن عطي نور بنت ما دون هذا فاعل ذلك بكينا لكن هذا كالله قدر هذا مجاج أثناء إنديد هذا إسراد على الحكمة التي اقتضت تفضيل المحصول على الحاصل من تحصد وسوية كم يحصد وسوية إندي بلت يا درجة شعور الشعور يا الله عم إبط حكمة مجاج أثناء. وإذا قالوا يعني الأدو على حاسد أدو نعمته ومستخط على قضايا غير أن الحديث ليس له أصل ولعله موضوع يرجع معنى أقول مقبول يا داء قبال مداني تبيده بالشيطان والإله ومن شأن أن يصير جواب الإنصاف إذا سنت بالدقاب بطال الأسد بطام بوزينه دب إليك لا أولون قبلكم الأسد الحالك لا أبنى تهلك الشولك تهلك الدين الله حسد بطام بجوء هذا قال لك الحسد أيضا وشنا قلت لك حسدنا إبليس إلا جهنم لا بقى حسدنا يوسف بن موت يوسف بن قرقات بسيكة أسرسات حسدنا أيضا وشنا قلت لك سهر مرض قدية نماذرة يستبوت من ذنو حسدنا زاري بعالم يعلمون أيضا وش مسلمين بيقارنوا حسدنا أيضا وقتا بيقاتا من كلاس ميونا حسدنا سهر الإشارة مثلا ميونا حسد كما قال جلال ومشار حاسم جالتا يواش يساسر يسجرش يهون نقل يادر من يسر الظالم حسد. قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في فئله إذا لم ترضني ما وحب الآن حسد الفتى إذا لم ينال سعيه والناس أعداء له وقصوب كذرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا إنه لدمي مؤاله. الله الله الله الله الله الله والبغي يعني والبغي يصدق ذلك أو يكذبه والبغي يصدق ذلك يكذبه إذا قدرك مستلا حسد وينبر أيضا لا تفكر أن حاسد موانه يسو أثره ستاسا لذين هو من شري حاسد إذا حسد أي إذا أظهر حسده لذلك بمقتل الحسد يسرع كذيما لذين هو كحسد استغفار هذا الجلال كحسد إذا حسدت فلا تنتك وإذا زننت فلا تركيك وإذا تطيرت فلا ترجع للطريق وقول عن الطريق ليس ثابتا في الأدب وإنما ذي تعالى إذا أسدت فلا تنتك، وإذا زننت فلا تنتك، وإذا تسأمت فلا تنتك، تطير فلا تنتك. إلى الحديث نحن نجري وستر أكيد الأرض نجري أو ونفس سمت أقود دائنو أنت بكي بكس وإيد اللهم يستي آدو يانت إسراء بحونا منو كهستد أسن ناغ أتشتاك يونا كر أتشتاك ولا ينتزني زنا شرال والكف زنا شرال والقدم زنا شرال والجسد زنا شرال واللسان زنا شرال والفرج يصدق ذلك ويكذب هنا ذلك قال كما في السيئين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما رأيت شيئا أشبه باللمام مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيب من الزنا أدرك ذلك لا محالة علينا تزنيع وزنا من نزع الحديث إذا ذي معنى ما يعني زنا من النوع أجنبي ما يت ما يفرق النظر ما يت أورث الناس ما لا يهد لك النظر بما إلى ما لا يهد لك النظر إليه لك فتحلو والكف زنا شرال البتش به أو مس ما لا يجوز المس به مسافة الأجانب أو ضرب المساكين غير مستيقين قدم الذهاب بها إلى الحرام أو الضرب بها أو الرقص بها والجسد واللسان وهكذا هل لك؟ فأما سعد النبي أمامة فقد وثق له ابن مغيرة سند ثمن المسلمين يحيى بن معين معين ثقة وثقه أي جعله ثقة مقمونة بالوثالمة وغير إلى موزن ولو على موسى أرضه وغير إلى أرضه أما ابن أبي الأمياء فمن أهل بيت المقدس كبيت المقدس ذي تسمى ما أعرف على علاقة من أهل المسلمين لكن رواية أبي داود للحديث يسر حديث أبو داود الأورث وسقوطه عنه ذم مالته يقتضي أنه سمع دين دوما أساسي الثالث ولو شواهد في تبسيب لما رجع الله من أشوف يعني أبو داود ما سكت عنه أبو داود ووافقه المنذري سعد الاستجاج على الأغلب أبو داود الأورث ذم قال باريسه من أسرع الثالثة رئيسا الثالث منذر عبد العظيم المنذري منذري كادب قفاو صالح من الزياده رسولا ايه باغلب عندها الجذاب هنا صحيح ما يوجد ليس ما ساو الحاكم ووافقه الزادي فهو صالح الزياده الذي يقال ولا شيء في السيد فاما ما فيه من وصف صلاه رسوله بالتكفير فليسي انه اعني انا سلم مالك قال كان النبي يوجد الصلاه ويكمل يا دوله ليس تكفير فد مذموم ايضا يوجد الصلاه في ثمانه اقرر على جنبه كمملات قال متى يزيد بعض التكفير هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وطمن وي الدرب الدرب ياو اسمع ياو من البعض اسمع ما تبط انجي من البعض عند الناس كهونا ياو نستيك الناس او باقع شكري بركة كازو ترمطف عندو قال لك ابو هالة ودان دو ابن فقال لن كذا ولا اشهد